كل الأرانب ما تسير نفس الطباع ونفس المصير، نفس الملامح والآذان، عيونها واسعة ولها سنان. كل الأرانب صبح مساء تقفز في كل الأرجاء، تقفز تكتشف المكان لتطمئن وتشعر بالأمان. قفز لليسار وقفز لليمين، أرنب نحيف وأرنب سمين، قفز في كل اتجاه، هكذا الأرانب في الحياة. كل الأرانب صبح مساء تقفز في كل الأرجاء، تقفز تكتشف المكان لتطمئن وتشعر بالأمان. قفز لليسار وقفز لليمين، أرنب نحيف وأرنب سمين، قفز في كل